بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وصار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قدمنا بمقدمة في آخر درس ليلة البارحة عن صلاة الجمعة، وبينا أنها فرض من فروض الإسلام، وعرفنا أيضا مكانتها وأنه قد ورد بيان فضلها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما أوردنا من ذلك حديث الحديث المتفق عليه: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. هذا دليل على فضلها أن تكون خير يوم طلعت عليه الشمس، ثم بين السبب في ذلك: فيها خلق آدم، وهذا دليل على فضل آدم وشرفه، فيها خلق آدم، وفيها أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، يعني في يوم الجمعة. وسبب إخراجه من النار ما حصل من إغواء إبليس، وتعلمون أن الشيطان يتربص بالمؤمن كل الدوائر. ومن الأحاديث التي وردت في ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء. وهنا أشار إلى الوضوء وإلى أن يحسن وضوءه، وجاء في حديث أخرى: مما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره. إذا من توضأ فأحسن الوضوء، أي أتقنه وأتمه، وجاء على وفق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، بل كما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. إذن ثم أتى الجمعة أي مشى إلى الجمعة، فاستمع وأنصت، أي استمع إلى الخطيب وكذلك أنصت له. وجاءت في ذلك أحاديث تدل على أنه ينبغي لمن حضر الجمعة أن ينصت وأن يستمع، لأنه ربما ينصت ولا يستمع، ولكن عليه أن يستمع، أن ينصت ويستمع أيضا لما يقول الخطيب. غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. إذن هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا من الأحاديث التي وردت في ذلك الصلوات الخمس، ويتعرفونها تماما، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم إذا اجتنبت الكبائر. إذن اجتناب الكبائر شرط، ولذلك جاء في الحج: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا إذا أقلع على الكبائر فإن الله تعالى يتجاوز عن الصغائر. ونحن أيها الإخوة عندما نلقي نظرة عامة على هذا الزمن الذي نعيش فيه، ننظر إلى العام، فإن العام يتكون من أيام ثم من أسابيع ثم من أشهر، ثم يأتي بعد ذلك العام بكامله. والأشهر تختلف أيضا، فمنها ما يتم 30 يوما، ومنها ما يكون 29 يوما، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الشهر 29. وهذه الأيام أيها الإخوة، أو هذه الأزمنة، لها وظائف. يعني عندما ندقق النظر نجد أن الله سبحانه وتعالى وضع لجميع أوقات العام وظائف يعملها المرء، وهذه الوظائف التي يعملها إنما هي عبادات لله، ومنها ما يكون واجبا، ومنها ما يكون سنة، ومنها ما يكون نفلا. وكل هذه الأعمال التي يؤديها المرء في هذا العام إنما ينال عليها ثوابا وجزاء من الله. فأنت عندما تنظر في اليوم تجد أن اليوم بليلته تؤدى فيه 5 صلوات، وتعلمون أهمية الصلاة ومكانتها، ومن ذلك أيضا صلاة الجمعة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في شأنها: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، هذه المفروضة. وقال: من حافظ عليها أو عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقال في الحديث الآخر، من في الرواية الأخرى: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وما عظم ذلك! ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع أولئك أعداء الله وأعداء الدين الثلاثة الذين ذكروا في الحديث. كذلك تجد في نفس اليوم من العبادات ما هي عبادات مستحبة، أي من التطوع، كما نجد ذلك في الوتر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. وهناك السنن الرواتب التي تتقدم الظهر منها أربعا أو اثنتان، وبعدها اثنتان، وبعد المغرب اثنتان، وبعد العشاء كذلك، وقبل الفجر اثنتان. وهذه السنن الرواتب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلها ومكانتها وثواب الذي يحافظ عليها أيضا. ومن بين تلك السنن الرواتب الركعتان قبل الفجر، فقال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهما الركعتان قبل الفجر. وورد مثل ذلك أيضا بالنسبة للوتر. وأيضا من الأمور التي يفعلها الإنسان أيضا ويثاب عليها الوضوء، فإن ذنوبه تخرج مع آخر قطرة من الماء، وأنه إذا أسبغ وضوءا فإنه يزال على ذلك، وأن الذين يحسنون وضوءهم يأتون يوم القيامة محجلين من آثار الوضوء. وأن أيضا من السنن غير الواجبة، أيضا من السنن يعني غير الواجبات، صلاة الضحى وغير ذلك من السنن والنوافل الكثيرة التي يفعلها المسلم. وأنه قد جاءت أوقات منع أن يصلي فيها المسلم السنن، وإنما يصلي فيها الواجبات فيما لو فاتته، لأن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكر، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. أما الأوقات التي نهي عنها فهي خمسة: ما بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وأثناء طلوعها حتى ترتفع خيل رمح، وأثناء الزوال، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند غروبها أيضا. وهذه كلها وردت فيها أحاديث، بعضها متفق عليها وبعضها أحاديث صحيحة، ولكنها نص فيها، ومنها حديث عقبة الذي جاء في الأوقات الثلاثة. أيضا عندما ننتقل إلى ما بعد اليوم وفيها أعمال أيضا كثيرة، نجد يوم الجمعة. ويوم الجمعة هو عيد الأسبوع، لذلك سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدا بقول: إن هذا يوم جعله الله عيدا، فهو عيد للمؤمنين. وأنتم تعلمون ما في ذلك اليوم من الفضل مما سمعنا، وهناك أحاديث كثيرة جدا بينت مكانة الجمعة، وأنها فرض من فرائض الإسلام، وأنه ينبغي المحافظة عليها، وأن كل من بكر يثاب على ذلك، وأن فيها تلكم الساعة العظيمة التي اختلف في وقتها، والتي جاء مما جاء فيها أنها ما بين جلوس الإمام على المنبر حتى تقضى الصلاة، وجاء أنها بعد العصر إلى غير ذلك. وعندما أيضا ننظر أيضا إلى الأعمال، ننتقل ماذا إلى الركن الثاني، نجد أنه الزكاة. والله سبحانه وتعالى عندما فرض الطاعات لم يفرضها لأجل المشقة علينا، ولكن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الطاعات أو سن لنا السنن لنكسب بذلك الأجر والثواب، ونعمل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. فأيضا أنت تجد أيضا الركن الثاني الزكاة. والله تعالى قد بين مكانتها والعلة أيضا في فرضها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذن الزكاة فيها تطهير النفوس، فيها أيضا تطهير للأموال، فيها حماية للأموال، فيها أيضا ما ينمي الأموال أيضا ويزيد أيضا من مكانتها. وهناك الصدقات التي ليست بواجبة، والتي قال الله تعالى فيها إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إن تبدوا الصدقات، إلى أن قال إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال سبحانه وتعالى أيضا في بيان الصدقات وبيان أن الله سبحانه وتعالى يضاعف الأجر، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. إذن أنت عندما تتصدق بدرهم ربما يكون هذا الدرهم، هذا الريال الذي لا تراه كبيرا قد يسبق ألف درهم، لأنك أخرجته وأنت بحاجة إليه، أخرجته من نفس طيبة، أخرجته ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة ولا ليقال فلان جواد، وإنما أخرجته تطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ثم بعد ذلك إذا انتقلنا إلى الركن الرابع من أركان الإسلام، لأن الأول هو الشهادتان ثم ثالث الصلاة ثم الزكاة ثم ذات الصوم الذي هو قريب منا أيها الإخوة. ونحن لا نستطيع أن نلم بالصيام، ولكننا أحببنا أن نأخذ فكرة ليكون ذلك دافعا لنا. وأول أيها الإخوة ما نستقبل به صيام هذا الشهر أن نتوب إلى الله توبة نصوح، لأن هذا شهر عظيم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر به المؤمنين، والله سبحانه وتعالى بين مكانته وفرضيته في كتابه العزيز. فأول ما يبدأ به المرء أن يراجع نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب. فالإنسان يراجع نفسه في ذلك، فإذا وجد نقصا أو قصورا أو غفلة أو أنه قصر في جنب الله سبحانه وتعالى، لأننا كلنا أيها الإخوة بشر، كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله تعالى لهم. ولكن التوبة من الذنب تتطلب أولا أن يقلع الإنسان عن الذنب وأن يندم على ذلك وأن يعزم على عدم العودة إليه. أما الذي يترك الذنب وهو يفكر فيه أو أنه لم يصر على عدم العودة إليه فإنه بذلك لا يزال يفكر في ذلك الذنب. ولا شك أيها الإخوة بأن قيمة التوبة وثمرتها وأيضا أثرها في النفوس عند من يتلذذ بطاعة الله، وأكثر من يعرف ذلك أولئك الذين كانوا قد انحرفوا عن الطريق السوي، أولئك الذين قد زاغت قلوبهم عن هداية الله سبحانه وتعالى، أولئك الذين ارتكبوا طريق الغواية وتركوا طريق السعادة. ثم إن الله تعالى تداركهم بعفوه ومغفرته ورحمته فتابوا إلى الله تعالى توبة نصوحة، فتجد أنه يوازن بين حاله بالأمس وحاله باليوم. بالأمس كان يرفل مع العصاة، أيضا يتقلب في معاصي الله سبحانه وتعالى، يقترف السيئات، يرتكب الذنوب، ثم تحولت حاله إلى أن كان عبدا مطيعا لله سبحانه وتعالى، إلى أن يكون عبدا وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى، عاملا قدر الإمكان بما في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحس بلذة الطاعة. ومن أراد أن يعرف ذلك فلينظر إلى أولئك النماذج، إلى تلك النماذج، تجد أنه كان في حاله وإذا به ينقلب انقلابا واضحا، ترى الخير بادئا عليه، ترى السعادة. بالأمس كان لا يحس بطعم النوم ولا بطعم الراحة، يخرج مع أصحابه وكذا، لكن تجده في قلق في اضطراب لا تجده مطمئنا النفس. أما بعد ذلك فإن أكل وجد الراحة في أكله، لأنه يسمي الله تعالى في أوله وفي آخره يحمد الله سبحانه وتعالى. إن شرب كذلك، إن لبس كذلك، إن أعطاه الله خيرا شكر الله سبحانه وتعالى واعترف بفضله وإحسانه. إذن هذا أيها الإخوة كله أو كلها نماذج يعرفها أولئك الذين جربوا ذات وذات. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا. الذي عرف الجاهلية، الذي عرف الشر كما جاء: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يوشك أن يرتع فيه. ولكن على المسلم إذا من الله تعالى عليه بالهداية وبخاصة الشباب، إن عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يكون حكيما في أموره وأن يكون شاكرا لله تعالى، ولا ينسى إخوانه من الشباب الذين هم بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم إلى طريق الهداية وطريق الرشاد، وأن يكون حكيما في دعوته وأن يكون بصيرا بما يدعو إليه. هذه أيها الإخوة مقدمة بسيطة ينبغي أن يعنى بها المسلم، فإنه سيدخل شهرا عظيما. وأنتم تعلمون أيها الإخوة كم من الإخوة الذين كانوا معنا في رمضان السابق وقد اخترمتهم المنية وذهبوا إلى جوار ربهم، والناس يختلفون في ذلك، والله تعالى أعلم بنياتهم، فإن الناس يبعثون على نياتهم. إذن هناك من الصالحين ومن غيرهم ممن كان يعيشون على هذه الأرض، ولكنهم ودعوا الحياة الدنيا قبل أن يظفروا بلحاق رمضان. وكلنا أيها الإخوة نسير في ذلك الطريق. ولياتين عليك يوم مرة يبكى عليك مخنعا لا تسمع. إذن كل إنسان سينتهي أجله في هذه الحياة، ولكنه لا يدري أقريب أم بعيد، ولكنه سيموت. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن هذا هو شان الحياة الدنيا أيها الإخوة، كل إنسان سيغادرها، والإنسان إذا حمل إلى قبره يسير معه أمور ثلاثة: أهله وعمله وماله. فيرجع اثنان ويبقى شيء واحد. ما الذي يرجع؟ يرجع أهله ويتأثرون ويتألمون، ولكن ينتهي الأمر إلى أن يقوموا بتقسيم تركته إن كان ترك مالا. ويرجع أيضا ماله، وماذا؟ يبقى عمله. ولذلك إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه فيسألانه عن دينه، فإن كان مؤمنا حقا فيقول: دين من ربك؟ فيقول: ربي الله. ويسأل هذا عن دينه فيقول: ديني الإسلام، وعن نبيه فيقول: محمد بن عبد الله. وتعلمون ما جاء في نعيم القبر وما جاء في عذابه، وأن أهل النعيم يفتح لهم إلى الجنة فيأتيهم من روحها، وأولئك يضربون بمرزبة من حديد يسمعهم الثقلان إلا الإنس. إذن يسمعهم كل مخلوق إلا الإنس. إذن ثم بعد ذلك يفتح له ماذا؟ إلى النار، ويرى مقعده من الجنة لو كان من أهلها، ثم يرى مقعده أيضا من النار. فهذه أيها الإخوة المواسم فرص، فرص للطاعات، فرص للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى أن يتوب العبد. الإنسان ينبغي أن يفكر في هذه الحياة الدنيا. الذين حصلوا على الأموال الطائلة والذين بلغوا القمة في المراتب، هل شفعت لهم هذه الأمور؟ إلا من أحسن، من أنفق ماله جمعه من حلال وأنفقه في طاعة الله، فهذا سيسعد بلا شك وسيكون المال خيرا له. أما من جمعه من حرام وأنفقه ماذا؟ في طرق مشبوهة، فإنه سيكون وبالا عليه، لأنه فإنه سيكون مما يسأل عنه ماذا؟ لأن الإنسان يسأل عن أربع: من ماله من اكتسب، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. فإذا جئنا إلى هذا الشهر الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى خصه بمزايا، ففيه ليلة القدر وأيضا تصفد فيه مردة الشياطين، تفتح أبواب الجنان، فيه باب اسمه باب الريان لا يدخله إلا الصائمون. ولذلك أولا قبل أن نأتي إلى الأحاديث نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول في شأن الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع به فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. ثم قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن هذا هو ما جاء في شهر رمضان، الله سبحانه وتعالى كتبه علينا. ما هو الصيام أيها الإخوة؟ الصيام في اللغة هو الإمساك، ولذلك يقول الله تعالى في قصة مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني أمسكت عن الكلام. وجاء في الشعر: خيل صيام وخير غيل صائمة، يعني الصيام التي لا تتحرك وليس لها صعيل ساكنة. وأما الصيام فهو تلك العبادة المخصوصة التي تكون في أوقات أيضا مخصوصة، وما جاء في ذلك أيضا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصيام كتب على الذين من قبلنا، لكن أيها الإخوة فرق بين هذه الأمة وبين من سبقها. هذه الأمة حافظت على هذا الشهر وحافظت على زمنه، فلم يلتبس عليها الأمر ولم تفتح عنه. أما أولئك الذين سبقونا فإنهم ضيعوه، ولذلك قالوا: إن رمضان إنما فرض من وقت نوح، بعضهم يقول منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الخليقة وأرسل رسولا. إذن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكن هل الذين من قبلنا حفظوا وحافظوا عليه كما هو حالنا؟ الجواب لا. وهل الذين من قبلنا حافظوا على كتبهم؟ الجواب لا. أما كتابنا هذا الكتاب العزيز، هذا القرآن العظيم، قطب هذه الشريعة التي تدور عليه، هذا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من الذي تولى حفظه؟ الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهل يخشى على شيء يتولى الله حفظه؟ الجواب لا، فهو في حفظ وهو أيضا في صيانة. وهل يخشى على أحد ينصره الله تعالى؟ الجواب لا. وهل يخشى على أحد يكون الله سبحانه وتعالى معه؟ الجواب لا. كما كتب على الذين من قبلكم، ما هي العلة؟ لعلكم تتقون. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا حاجز، تتقي الله بأن تفعل الواجبات وأن تترك ماذا؟ المنهيات، وأن تسابق إلى فعل الخيرات، فبذلك تكون تقيا وتكون تلك الجنة، وتكون ممن قال الله تعالى فيهم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. ما جوابهم؟ قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وانظر إلى من بعدهم: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وقال تعالى في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني إذا عجز الإنسان عن الصيام لمرض فإنه بعد ذلك يقضيه، إن عجز عن ذلك فعليه الفدية. وليس هذا تفصيل أحكامه، والله تعالى أيضا قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه الكتاب، هذا القرآن أنزل في شهر رمضان، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس لأنه يأخذ بأيديهم إلى طريق الهداية، إلى طريق الرشاد، إلى طريق السداد، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، وإن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة إلى آخر الآية. وإذا عدنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أنها مليئة بالأحاديث التي تشوق المؤمنين إلى الجنة وتدفعهم إلى فعل الخيرات وتحضهم إلى المسارعة والمسابقة في ذلك. ومن ذلكم الحديث القدسي الذي سنقف عنده هنيها، والذي قال فيه الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له الحسن بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وذكر للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقائه ربه، وذكر خلوف فم الصائم إلى آخره. سنقف عند هذه المعاني وقفات يسيرة أيها الإخوة، ولا نطيل، لأننا لا نريد أيضا أن نقف عند جزئية ونترك آخرها، ولا نستطيع أن نمر بأحكام الصيام، ولكننا فقط نريد أن نستفيد من ذلكم الحديث القدسي. الله تعالى قال في الحديث القدسي، وتعلمون الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي، أن القرآن هو كلام الله لكننا متعددون بتلاوته، وتعلمون ما ورد فيه من الفضل العظيم. وأما الحديث القدسي فهو كلام الله لكننا لا نتعبد بتلاوته. فهنا فرق بين الأمرين. إذن كل عمل ابن آدم، أيضا كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاله، انظروا إلى 700 ضعف كل عمل ابن آدم له. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى، الآية التي مرت بنا قبل قليل والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها قوله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فاضرب 7 بالمئة تصبح 700. لكن انظروا إلى الصوم، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. أي أن الله سبحانه أنه لا ينحصر الجزاء عليه، وأن الله سبحانه وتعالى يضيف ذلك: إلا الصوم فإنه لي. أليست كل الأعمال التي مرت هي لله؟ كل العبادات لله. ولكن الله سبحانه وتعالى ميز الصيام لماذا؟ لسببين. لأن الصيام أولا أيها الإخوة إنما هو سر بين العبد وبين ربه. الذي يصلي يعرف الناس أنه يصلي، ولو أنه ترك الصلاة مهما حاول سيعرف الناس أنه لا يصلي، على الأقل يقال يصلي، ربما يصلي في بيته. والذي لا يزكي أين تذهب الزكاة؟ هي للفقراء، فإذا لم يزكي فإنه يعرف. والذي لا، الحج يحتاج إلى سفر وإلى جهاد، الجهاد الذي هو ذكره الرسول، والذي لا يحج يعرف بذلك. أما الصوم فهو عمل بينك وبين ربك، سر بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان بإمكانه أن يخلو إلى نفسه على غفلة من الناس فيتناول شربة من الماء أو يتناول قدرا من الطعام. من الذي يطلع عليه؟ الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم خائنة الأعين، الذي قال: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا ركب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن هذا سر بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا السر تستطيع أن تخون فيه وأن تشرب الماء أو أن تتاول ما تشاء، ربما يرتكب الإنسان المعصية ولكنه ترك ذلك ماذا؟ طمعا فيما عند الله، خوفا من الله، يرجو رحمة الله ويخشى عقابه. إن عذاب الله تعالى بالكافرين فإنه ملحق. إذا لاحق بهم لا محالة. إذا ما الذي يمنع الإنسان مما أباح الله سبحانه وتعالى له قبل الصوم وحرمه عليه؟ ما الذي منعه من ذلك؟ هي خشية الله. ولذلك الله تعالى قال في رسله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال في أولئك النفر الذين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم بعد أن انصرف المشركون من غزوة الخندق، قال الله تعالى في شانهم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة عظيمة تقولها عندما تتلهم الخطوب، عندما تضيق عليك المسالك، عندما تصاب بكرب من الكروب، فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى وقل إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشهم فزادهم إيمانا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا أذاك إنسان أساء إليه فالجأ إلى من؟ أوي إلى ركن شديد. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ومن هو الركن الشديد الذي ينصفك الذي يأخذ بحقك؟ والله علام الغيوب الذي يعلم الظالم من غيره، وهو الذي ينصف هذا من ذاك، وهو الذي حرم الظلم على نفسي فقال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا. ولما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة إلا إلى الله، ثم قال: واتقي كرائم أموالهم، ثم قال: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يرفع يدي: يا رب يا رب أنصفني ممن ظلمني. تسيل دموعه على خديه وقلبه يقطر أسى وحزنا ولوعة وألما من ذلك الظالم. فالله تعالى سيأخذ بحقه وينتصر له إن عاجلا أو آجلا. قد يؤجل الله سبحانه وتعالى ذلك إلى وقت، وربما يدخر إلى يوم القيامة، لكن الله سيأخذ بحق المظلوم. حتى الشاء يعني حتى الدابة التي لها قرنان تنتصف من ماذا لها من الجمع التي لا قرون لها. إذن كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيب. أيضا هناك جزاء في هذه الحياة الدنيا، وهو أن الله سبحانه وتعالى يوفق صاحب هذا الصيام، أيضا يأخذ بيده لطريق الهداية، الله سبحانه وتعالى يعينه في أموره، ييسر له أسباب الرزق، ييسر له أيضا يرزقه أبناء صالحين إلى غير ذلك. فإنه لي وأنا أجيب. وهناك جزاء في الآخرة أيها الإخوة. ما هو ذلك الجزاء؟ أن الله سبحانه وتعالى كما ذكر بعض العلماء فإن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس على أعمالهم، إن خيرا فخير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى من حاسبين. ولكن الله سبحانه وتعالى إذا جاء إلى أمر الصيام فإن الله سبحانه وتعالى يتحمل ذلك عن المظلوم. وقد سبق أن تكلمنا عن الدين وبينا أن الدين لا يسقط حتى عن الشهيد إلا شهيدا واحدا، هو شهيد البحر الذي مات مجاهدا وفي البحر، فإن الله سبحانه وتعالى يرضي غريمه حتى يرضى. والله سبحانه وتعالى جواد، إن الله كما جاء في الحديث جواد يحب الجود، وأكثر ما يكون الجود في رمضان. ولما ننظر أيضا إلى حديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ما معنى هذا؟ أنت عندما تشم رائحة فم الصائم تنفر منها، الناس ينفرون منها، لأن هذا بخار يتصاعد من معدة خالية، فتجد أن الريح غير طيبة، ولكنه عند الله سبحانه وتعالى طيب. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك في هذه الحياة الدنيا وأما إذا مات فيظل الطيب. ولذلك تعلمون ما ورد في الشهيد، فإنه يبعث يوم القيامة جرحه يثعب دما يصب دما يسيل، لونه لون الدم وريحه ريح المسك، فكيف دم يثعب من إنسان تعلمون رائحته. أنت تنظر إليه أنه دم، ولكن عندما تشم الرائحة تشم رائحة المسك. ولذلك رأيتم أن الشهيد يكفن في ثيابه ولا يصلى عليه. إذن كذلك خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. كل عمل ابن آدم له الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا عندي. لماذا؟ إنه ترك شهوته. كل إنسان له شهوة، وتعلمون بما حفت الجنة وبما حفت النار. والفرق بين عباد الله وبين غيرهم أن الإنسان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى التقي تجد أنه ترتعد فرائصه، تجد أنه يخاف الله سبحانه. إذا أراد أن يقدم على معصية فإنه يخاف الله سبحانه وتعالى فيرتقي إلى درجة الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما الذين رق دينهم فإنهم لا يبالون. لماذا تفرق الشهوة؟ الشهوة التي كانت قد أبيحت لك حتى مع أهلك تتركها في ذلك اليوم. ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجله. ولذلك جاء في الحديث رب صائما حظه من صيامه الجوع والعطش. لماذا؟ لأنه انغمس في أكل لحوم الناس، في إذائهم، في السب، في الشتم، في الكذب. والله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا الذي يشغل ليله بالقيل والقال، ونهاره ربما يشغله بالنوم عن الصلوات، وربما قائما حظه من قيامه السهر. فبعض الناس يقوم يسهر، فهو يأخذ بلحم هذا ولحم هذا، وقد وردت في ذلك أحاديث. لا نستطيع أن نري كل شيء. إذن أيها الإخوة، أيضا هذه الأعمال الطيبة التي نرى منها في رمضان، هذه الأعمال التي يثاب عليها الإنسان، ما سبب ذلك؟ يعني لا بد أن يكون هناك سبب على الثواب. نحن مر بنا أيها الإخوة بأن الثواب أحيانا يكون لشرف المكان، وأحيانا لشرف الزمان، وأحيانا لإخلاص العبد وتقواه لله سبحانه وتعالى، وأحيانا لاختلف عامل من عامل. فلو أخذنا آخرها وبدأنا به أن يكون سبب رفع الدرجات هو العامل نفسه، أن الله تعالى خص هذه الأمة وفضلها على غيرها من الأمم، أليست تلكم ميزة لهذه الأمة؟ ألا تستحق منا أيها الإخوة أن نشكر الله سبحانه وتعالى القائل في كتابه العزيز كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وإحسان منه أن فضلنا على سائر الأمم. إذن كل واحد منا يفتخر أن يكون ماذا؟ عبدا لله تعالى أولا، وأن ينتسب إلى أمة محمد بن عبد الله التي فضل الله سبحانه وتعالى نبيها على سائر الخلق، وفضل هذه الأمة على ماذا؟ على سائر. ولذلك يقول أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه، في قصة الذين شهدوا لجنازة بخير ولأخرى بغيرها، فقالوا يا رسول الله قلت وجبت في الأولى ووجبت في الثانية، قال أنتم شهداء الله. بعد أن قال يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قيل بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. أيضا أحيانا يكون أيها الإخوة شرف المكان له أثر، فأنتم تعلمون أنه جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجد هذا بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام، صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. إذن رأيتم شرف المكان. أنتم ترون ما بمكة ماذا من الفضل العظيم، فإن الله سبحانه وتعالى حرمها يوم خلق السماوات والأرض، ونهى أيضا عن تنفير صيدها وعن قطع شوكها وغير ذلك من الأمور التي نهي عنها ولا يسفك فيها دم، وبين أيضا الله سبحانه وتعالى ما مكانتها، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك سميع، أيضا قوله سبحانه وتعالى رب قص عن حكاية عن إبراهيم، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، إلى آخر الآيات التي تثير عاطفة المؤمن وتنفض إلى قلبه فتسكن في ماذا ألبابها. إذن آيات عظيمة لو تدبرها الإنسان لكانت خير معين له على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون ذلك البلد، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة، فكان إبراهيم عليه السلام جاء بزوجه هاجر وابنه إسماعيل وهو طفل رضيع، وتعلمون ما وقع فيه، ترك عندهما جرابا من التمر وخربة من الماء ونفذت وانتهى كل شيء، وتعلمون قصة هاجر وكونها تذهب هنا وتصعد ثم ترفع ثوبها وتسرع لأن قلبها يتقطع حزنا وألما ماذا على ابنها، تخشى أن تذهب نفسها، هي نسيت نفسها، فينزل جبريل فيضرب فيخرج ابنه. الله لا يتخلى عن عباده المؤمنين، ويأتي إبراهيم مرات ولا يجد ابنه، ثم يأتي في المرة الثالثة وإن الله أمرني أن أبني هذا البيت فهل تعينني، نعم، وتم بناء البيت في آيات أشار الله تعالى إليها في كتابه الكريم. إذن أيها الإخوة ترون فضيلة ماذا ذاك الحرم، ماذا فيه من الثواب، جزاء الصلاة فيه أيضا يؤدى ركن من أركان الإسلام ألا وهو الحج، فضل الطواف للبيت الحرام، مكانته، الصلاة هنا، الخشوع لله، الخضوع إلى غير ذلك من الأعمال الطيبة، أيضا كذلك السيئات هناك تضاعف على الإنسان، ليس أصلا تضاعف في العدد ولكنها تضاعف في العقوبة أيضا. ولما نأتي إلى هذا البلد الطيب الذي آوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه من المهاجرين، فتلقوا من إخوانهم الأنصار خير عناية واستقبال واحترام، حتى أرادوا أن يشاركوهم في أموالهم، أن يورثوهم، وتعلمون ما ترتب على ذلك من الأخوة الإسلامية التي قامت عليها هذه الدولة الإسلامية، والتي بها فتح الله على المؤمنين البلاد وهدى الله كثيرا من الناس فدخلوا في دين الله أفواج. فيها هذا المسجد العظيم الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة فيه بألف صلاة مما سواه، إذن هذا فضل عظيم. وورد كذلك ما جاء في مسجد قباء، وكذلك أيضا ما جاء أيضا في العمرة في رمضان والتطوع في رمضان، هذه كلها أمور أيضا أيها الإخوة لها فضائل. إذن هناك فضل المكان كما نرى، ولا نريد أن نفصل كثيرا، وهناك أو شرف المكان، وهناك إذن الزمان أيضا له أيضا سبب من الأسباب. فأنتم ترون يوم الجمعة أن الله سبحانه وتعالى فضله على ماذا؟ على سائر أيام الأسبوع، وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدا، وقال بأنه خير يوم طلعت عليه الشمس، وبين سبب ذلك وأن فيه ساعة عظيمة وأنه لا يدركها عبد مؤمن وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى سؤله وأعطاه إياه أي ما سأله. وإذن هذا أيضا يوم الجمعة، إذن هذا شرف ماذا؟ شرف زمان. وكذلك أيضا شهر رمضان، وتعلمون فيه يوم عرفة ويوم عاشورة، وهناك أيضا يوم الخميس والجمعة صيام أيام البيض، هناك أشياء كثيرة جدا لو أنك تتبعت هذه كلها إذا فعلتها تنال عليها خير. نحن نجد أيها الإخوة إذا ألقينا نظرة على ما يتعلق بهذا الأمر، أنتم ترون أنه قبل شهر رمضان الناس يتفاوتون في الإعداد له، فمن معد له تجارة والناس في تجاراتهم يختلفون، فهناك من يعنى بإعداد الأطعمة أو الأشربة أو الملابس أو أيضا ماذا الحلويات أو غير ذلك من أمور الدنيا التي يتنافس الناس فيها في موائدهم ويكثرونها في نهار رمضان ويتهيئون للعيد ونحو ذلك، وهناك من ماذا يعد تجارة رابحة، تجارة لن تبور، تجارة مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى، الذين يفرغون أنفسهم، الذين يدركون قيمة هذا الشهر، الذين يستعدون لذاك الشهر أو لهذا الشهر القريب بماذا؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى، بفعل الخيرات، باستباق فعل الخيرات. من هم هؤلاء؟ هم الذين ربحت تجارتهم هؤلاء، ومثلهم أيضا أولئك الذين قال الله تعالى فيهم من المجاهدين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. فأي التجارتين أكثر؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يتلون كتاب الله، وأعظم ما تتلو فيه كتاب الله هو الشهر الذي نزل فيه كتاب الله، أن تتلو القرآن في كل وقت، لكنك تزيد ذلك في شهر رمضان. وأقاموا الصلاة، ينبغي أيضا أن تحاسب على الصلوات، وأيضا أن تقوم في ليالي رمضان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا في هذا الأمر أيضا أيها الإخوة، ما يتعلق بهذه الأعمال العظيمة، أنت تقوم في شهر رمضان وتتصدق، هذه كلها لماذا؟ كلها تطلب الثواب من الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم، فخير شهر إنما تنفق فيه شهر رمضان، وقدوتنا في ذلك إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أيها الإخوة بأن خير ما ينفقه الإنسان هو أن ينفق من أحب ما يكون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وغاية ما تريد أن تصل إليه هو البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر لآخر الآيات. إذن البر حسن الخلق، أيضا من البر أن تكون حسن الأخلاق. فإن سابك أحد أو شتمك فقل إني قائم، لا ترد عليه وتأخذ معه ما تعطي، أعطه العلامة، الشعار، الدلالة، إني امرؤ صائم أخاف الله سبحانه وتعالى أتقيه، فلا أريد أن ألوث لساني بمعصية الله تعالى، وإنما أريد أن يكون لساني ماذا؟ حيا رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. إذن فرق بين هذا وبين ذاك. إذن وأنفقوا مما رزقنا، الله تعالى جواد يحب ماذا؟ الله سبحانه وتعالى جواد يحب ماذا؟ من يبذل أيضا ماذا؟ المال في كل وقت وفي شهر رمضان. ولذلك جاء في الحديث الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، حتى أحيانا يعطي ما عنده من المال ويبقى هو وأهله بدون طعام أو شراب. وهذا حصل حتى مع عائشة لما أعطت ماذا؟ الثمرات التي في يدها كما هو معلوم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر به الشهر أو الشهران، الهلال والهلالات، ولا يوقد في بيته عليه الصلاة والسلام، لا توقد النار. لماذا؟ لا يوجد لحم، لا يوجد طبيخ، لا يوجد أي أنواع، ويقتاتون على ماذا؟ على الأسودين، هما ماذا؟ الماء وماذا؟ وكذلك أيضا التمر. ورسول صلى الله عليه وسلم مرت به أيام وأوقات كان يربط الحجارة على بطنه، وهذا جاء في الحديث. لماذا؟ من شدة الجوع، وفعل ذلك أصحابه. وكم من مرة خرج فوجد نفرا من أصحابه. أبو بكر الذي عرف بغنائه مرت به هذه الظروف. لماذا؟ لأنه كان ينفق أمواله في سبيل الله، يريد أن يضاعف الله سبحانه وتعالى له الحسنات، ويكسب أيضا الدرجات. أيضا من المضاعفة أيها الإخوة ما مر بنا من الأحاديث أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فماذا قال رسول صلى الله عليه وسلم؟ إثبات الوضوء على المكاره، عندما تكون في شدة برد يلحقك ألم فأنت تسبغ الوضوء مع ذلك ستنال الجزاء. إسباغ الوضوء على المكر وكثرة الخطى إلى المساجد، أن كل خطوة ترفعها أو تضعها فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك بها حسنة عند الرفع وعند الخفض. والثالثة هو انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. إذن أيها الإخوة، هناك مما تضاعف به الأعمال أو الحسنات: شرف المكان، شرف أيضا الزمان، وكذلك أعمال الإنسان. ففرق أيها الإخوة بين إنسان يعبد الله على بصيرة، يعبده مخلصا قد استنار قلبه بنور الإيمان، يصلي خاشعا لا يشغله عن طاعة الله شيء، وبين إنسان تجد أنه يفكر في أمور الدنيا فلا يظهر الخشوع في صلاته. إذن هنا الله تعالى يقول، يعني أشرنا إلى الآية التي قال الله سبحانه وتعالى ذكر فيها ما يتعلق بتلاوة كتاب الله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. ولذلك من السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظله، في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل، هو رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تعلم ما تنفق يمينه، من شدة حرصه على أن يكون عمله خالصا لله ليس فيه رياء. يده اليسرى لا تعلم ما تنفق يده اليمنى. وتعلمون أيضا مما يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أيضا رقة قلبه، والناس يتفاوتون. ولذلك جاء في الحديث: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. وفي الحديث الآخر: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، لأن الذي يبكي من خشية الله يخاف الله سبحانه وتعالى، وما دام أنه يخاف الله سبحانه وتعالى سيخاف من عاقبة المعاصي. وإذا علم بأن هناك ربا وأنه يعلم كل شيء وأنه سيحاسبه على العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فإنه بذلك يبتعد عن المعاصي والسيئات، فتكون نتيجته أنه ممن عمل صالحا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا بالتوفيق والسعادة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما هو أجره؟ هي جنات عدن. والله تعالى يقول: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة، والزيادة إنما هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وتعلمون بأن مما يمتن الله به سبحانه وتعالى عندما يدخل المؤمنين الجنة فإنهم ينالون السعادة، فيسألهم عن ماذا؟ هل يزيدهم وهل بعد هذا الخير من زيادة؟ فيكشف سبحانه وتعالى عن وجهه. فلذلك سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك، فالمؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى. هذا مما ميز الله سبحانه وتعالى به المؤمن: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. إذن هذه من السعادة، أن تنظر إلى وجه الرب الكريم وأن تسعد بذلك، بغاية السعادة والنعمة أن تكون ممن رضي الله تعالى ورضوا عنه. هذه أسعد ما توفره في هذه الحياة الدنيا، أن يرضى عنك الله سبحانه وتعالى. ويا أيها الإخوة، أيضا الجنة لا تنال بالتي واللتي. لا يجلس الإنسان ويمني نفسه بفعل الخيرات وهو يتقاعس عنها، لا، الله تعالى يقول: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات، انظروا عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. انظر الأخلاق تتكرر في كتاب الله عز وجل. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقال عن زين العابدين ابن علي أنه كانت له خادمة تصب عليه الماء من الإبريق فوقع على يده فلبها فنظر إليه نظرة عظم، ولكن الجارية كانت معلمة، كانت مؤدبة، كانت متعلمة مؤدبة، فتلت عليه الآية. قالت الله تعالى قال وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات أعد الذين ينفقون في السراء والضراء. قالت والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين قال أنت عفيقة لوجه الله سبحانه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح من كانت عنده جارية فعلمها فأحسن تعليمها ثم أدبها فأحسن تأديبها ثم تزوجها كان له أجران. فهذا أحد الثلاثة الذين يكتب لهم ماذا الأجران، ومنهم من آمن بنبي قبل رسول الله ثم آمن بدين محمد بن عبد الله. إذن يكتب له أجر جارية تأتي وتصب الماء. فانظروا إلى وقع الكلمات المؤثرات لأنها تلت عليه جزءا من آية من كتاب الله عز وجل، فهزت أوتار قلبه وخالجت قلبه وضميره فأثر فيها أعظم الأثر، فلبى لها كل ما جاء في كتاب الله، كظم غيظه عفى عنها جعلها عتيقة حرة لوجه الله سبحانه وتعالى، وهو بذلك سينال الثواب من الآخر. هو كم نال من الثواب؟ لأنه كظم غيظه، وكظم الغيظ يترتب عليه ثواب أيها الإخوة. أيضا عفى عنها، والعفو عند المقدرة وهو قادر أيها الإخوة. والله تعالى يقول والعافين عن الناس. وأيضا تعلمون أيها الإخوة مما ورد أخشى يعني يؤذن للصلاة الصبر، وهذه ناحية مهمة يعني ينبغي أن نتكلم عنها. تعلمون بأن الله سبحانه وتعالى أثنى على الصابرين، وقال بعض العلماء لو لم يرد في الصبر، الصبر ورد فيه 90 آية في كتاب الله عز وجل، قالوا لو لم يرد في ذكر الصبر وبيان فضله إلا آية واحدة لكفت. ويقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما فيه انقياد، صبرت الله تعالى يجازيك على ذلك العمل دون مقدار. والصبر أنواع، صبر على طاعة الله، ومر بنا إسباغ الوضوء على المكاره والأمثلة كثيرة جدا. صبر على طاعة الله على الجهاد، تدخل المعركة وتقدم نفسك رخيصة، لماذا؟ بعتها لله سبحانه وتعالى والثمن هو الجنة إذا صدقت وأخلص. صبر على طاعة الله، صبر ماذا عن معاصي الله؟ النفس ميالة لذلك، ولكنك تبتعد عن معاصي الله وأنت تتركها ماذا؟ خشية الله سبحانه وتعالى، لأنك تعلم بأن عليك رقيبا وأنه سيسألك وأنه سيجازيك على ذلك العمل، لأنك ستحاسب على كل شيء. فتترك تلك المحارم التي يشير إليها في رمضان أيضا، لماذا؟ لأنك تركتها خوفا من الله ورجاء ثوابه، ولا بد أن يجمع المؤمن بين الخوف والرجاء. ثم تأتي أيضا الدرجة الثالثة، صبر على طاعة الله، صبر عن معاصي الله، صبر على أقدار الله. قد تنزل بك الشدائد، ولذلك جاء في الحديث الصحيح عجبا لأمر المؤمن كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك لغيره. إذن المؤمن في كل أحوال شاكر، متضرع إلى الله سبحانه وتعالى، حامد له، منزه له سبحانه وتعالى عن الشبيه والمثيل والنظير. إذن هو يثاب أيها الإخوة على تلكم الأعمال. أليست كل أنواع الصبر هذه، لو أردنا أن نتكلم عن كل نوع هذا يحتاج إلى وقت، ولكن الإنسان صبر على أقدار الله، ومنها ما يحصل له من ألام الجوع، أقدار الله المؤلمة، الجوع، العطش، أيضا أن يفتم نفسه عن بعض الملاذ، هذه لماذا تركها؟ لماذا؟ خوفا من الله. ولذلك النفس دائما تميل إلى الشيء الذي يأتي، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطرها أو إفطاره، لماذا؟ لأن النفس جائعة تتلهف إلى الأكل، تجد أنها تقبل إليه بشهوة. وفرق بين إنسان يقدم إلى الأكل يتقدم إليه وهو شبعان، وبين إنسان ينتقل إليه ماذا؟ وهو جائع، فتجد أنه يقبل عليه برغبة ولهفة، ولذلك له فرحتان. ولذلك الله تعالى لطيف بعباده، فإنه جاء في الحديث الصحيح: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. تعجل الفطر لماذا؟ حتى أيضا تريح نفسك وتتقوى وتستعد لطاعة الله، وأيضا هذه فيها طاعة لله. إذن أنواع الصبر الثلاثة أيها الإخوة كلها متوفرة في الصيام.